الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز المرأة التي في فترة الحداد أن تخرج إلى بيوت أبنائها في النهار؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المحادة لا يجوز له لها الخروج من بيت إحدادها إلا لحاجة أو ضرورة، فلا يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيت إحدادها وهو بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه الذي جاءها نعيه وهي فيه، إلا إذا دعا للخروج داع الضرورة أو الحاجة الملحة. فإذا كان خروجها لبيوت أبنائها لمجرد الزيارة فقط والاستئناس فلا يجوز لها ذلك، وأما إذا كان خروجها لمقتضى الضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك، والأفضل أن يكون نهارا لا ليلا. فيجوز خروج المحادة من بيت إحدادها للضرورة أو الحاجة الملحة فقط، وأما ما كان من باب التوسع والكمال والاستئناس فلا يجوز، والله أعلم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفريعة: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم.